الأولى وفي الركعة الثالثة مما لا تشهد فيها يجب الإتيان على الأحوط. يجب الإتيان بجلسة الاستراحة. أما في الركعة الثانية في الركعة الرابعة يجب جلسة التشهد. السجدة يجب عليه أنه يجلس التشهد. جيد. نبدأ من الأخ أبو حسن من بغداد، يقول هل يجوز تغيير رأس السنة الخمسية من الهجري إلى الميلادي؟ نعم يجوز. يعني هو رأس السنة الخمسية بالنسبة للشخص اللي يتكسب اللي يشتغل، هو أول الشروع بالعمل أو بالوظيفة. شو وقت شرع، شو وقت بدأ عمل، شو وقت تعين بالوظيفة، هو هذا مبدأ رأس السنة الخمسية مالته. يجوز أنه يجعل رأس السنة الخمسية بالتاريخ الميلادي أو بالتاريخ الهجري أو بأي تاريخ آخر يجوز. ويجوز أيضا تقديم رأس السنة الخمسية، يعني مثلا رأس السنة الخمسية في يوم واحد محرم مثلا، يقدر يقدمها يخليها مثلا يوم واحد عشر، يحولها إلى الميلاد، لكن على نحو التقديم، على نحو التأخير ما يصير. نعم إنه يقدمها رأس السنة. بالهجري يريد يقدمها أيضا يبقيها على الهجري يجوز، بالميلادي يريد يبقيها ويقدمها على الميلادي يجوز، يقدمها ويخلي يحولها من التاريخ الهجري التاريخ الميلادي أيضا كذلك يجوز. أحسنتم. يعني بدل ما إذا أفرض مثلا بالهجري بعد أسبوع لازم يطلع رأس السنة، هو يقدمها، حولها ميلادي بس قبل أسبوع يقدمها. بل يقدمها، يقدم رأس السنة الخمسية، يخمس ويجعل هذا التاريخ الجديد هو يجعل رأس السنة الخمسية مالته. جيد. كان عنده سؤال ثاني أبو حسن، يقول بعض الأدوات اللي نخزن بها الماء مثل البرميل أو بعض الجليكانات كذا تحتاج إلى 3 غسلات للتنظيف، يعني الطهارة يعني. اي بعضها يعني نعم تحتاج للتعدد، يعني الان اذا تنجست مثلا بموت جرذ مثلا او الخنزير يشرب منها او يصير بها خمر او اي شيء من النجاسات، بعض الاواني تحتاج الى التعدد، يعني مثلا موت الجرذ يحتاج الى الغسل 7، شرب الخنزير يحتاج الى 7، الاواني اللي تتنجس بالخمر يحتاج الى الغسل 3، غيرها من النجاسات ايضا يحتاج الى 3. عندك التنور مثلا خلاف في قضيه التنور، بعض الفقهاء يقولون لا يحتاج الى التعدد، البعض الاخر سمعت السيد السيستاني يقول لا ما يحتاج الى التعدد التنور، السيد الخوي يقول لا التنور يحتاج الى التعدد اذا تنجس يحتاج الى التعدد. نعم احسنتم. الاخ مصطفى من بغداد يقول بالنسبه عندنا صلوات 5، يقول يصير أكرر يعني بصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء أقرأ الحمد وقل هو الله أحد، ما في إشكال؟ يجوز، ما في إشكال. كان أمير المؤمنين عليه السلام كما يعني في الذهاب لليمن اشتكى أحدهم، اشتكى على أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يصلي في جميع صلواته، يصلي الحمد وصورة التوحيد قل هو الله أحد. كان اشتكى هذا الشخص، اشتكى عند النبي على أمير المؤمنين عليه السلام. وكان أمير المؤمنين يصلي في سفره إلى اليمن بس الحمد لله الحمد لله فلا بأس. سؤال الآخر يقول بالنسبة للسبحانيات نقراهن بالتسكين لو بالتحريك؟ هذا اللي فهمته من السؤال. نعم. يعني سبحان الله والحمد لله لا سبحان الله والحمد إذا لله إذا وقف كون يقف على الأفضل أنه أو احتياطا أنه يقف على ساكن، ما يقف على متحرك، لكن يجوز، لكن الأفضل أنه عندما يقف على ساكن لا يقف على متحرك، يعني سبحان الله وجر نفس مثلا حتى يبين. نعم. أنه عند نعم. وقوف إذا مع يعني مع التواصل بالقراءة يحرك، إذا وقف يعني الأفضل أنه يسكن. جيد. سيد بدر من بغداد يقول عندي مطلوب 5 وعندي بعض الأشياء اللي موجودة اللي هي لها قيمة وثمن بالسوق، أولا يصير أطيب ثمنهن أسدد، يعني هو نفس الحاجة أشيلها أطيها شوف ثمنها جيد وأسدد به الخمس. المسألة الثانية أطيهن بالسعر اللي اشتريتها لو بسعر سوقهن وبسعر البيع. نعم. بالنسبة للخمس إذا تعلق بالأعيان فالمكلف يخير، يريد يدفع من نفس العين يريد يدفع أو يدفع بالنقد. إذا الخمس تعلق بالنقد ما يجزي غير النقد على الأحوط، ما يجزي أي شيء غير النقد. يعني عندك 1,000,000 تعلق به الخمس 500، طلع 200 ما يصير تطي غراض، الأحوط لزوما أنه ما تطي غراض. إذا تعلق بالعين عندك مثلا بضاعة بالمحل افترض انه مثلا عندك بضاعة معينة، عندك 10 قطع من عندها، 10 قطع من هذه البضاعة. فانت اما تطلع قطعتين من هاي البضاعة او قماش مثلا وتنطي من عنده، او تدفع القيمة النقدية، شوف ايش قد قيمة هذا هاي الحاجة تدفعها من النقود. اما يعني مثلا اذا تعلق هذا تعلق بالبضاعة تعلق بالبضاعة، تدفع بضاعة اخرى ما يصير. الا من نفس البضاعة، من نفس العين، اما تدفع من نفس العين او تدفع القيمة النقدية. اما تدفع شيء اخر اذا تعلق مثلا بال بال بال بالنقود تدفع شيء اخر، سمعت سيد عنده اشكال في هذه القضية. اذا مبلغ مال لازم يدفع فلوس. نعم. ما يدفع غراض مكان. ما يدفع غراض. إشكال. وإذا تعلق بالغراض لازم يطلع من نفس الجنس. يدفع من نفس نفس الجنس أو يدفع القيمة النقدية أيضا كذلك يصير، لكن إذا دفع طبعا من غير عين لابد أن يدفع 5/5، يدفع ربع يعني. سؤال ثاني كنوا كم؟ سؤال ثاني. سؤال ثاني سيد بدر، لا هو هذا. أم جليل من بابل. تقول الرد في الامتحانات من قبل المدرس او المعلم جاهز ام لا؟ يعني يعتبر الغش يعني لو لا؟ يعني نعم نعم نعم، يعني الغش له مصادق كثيره. الغش مثلا قد بالورقه الطالب يكتب يعني بعض الاجوبه بالورقه، وبالورقه يطلعها بالامتحان، او يشيل كتاب ويطلعه في يعني في القاعه الامتحانيه. زين. او مثلا عبر بالموبايل يدزوا له الجواب، يدزوا له الجواب مثلا على الموبايل على الانترنت او على الموبايل يدزوا له الجواب، او المراقب بالقاعه يرد له مثلا. او زميل ياخذ من زميله ايضا، كل هذا من المصادق الغش، هذا كله لا يجوز. اجل احسنت. ام جليل كان عندها سؤال اخر. انا اصلي مثلا صلاه واهديها، إلي ثواب لو هذا الثواب بس للميت يروح؟ لا لا، إلا بالتاكيد انه ثواب إلا ايضا كذلك. تسعى لها واحد الصور يعني للشخص اللي يجب الصلاة عليه. وللمهدى عليه أيضا كذلك الثواب. يقول إذا انذرت وما قدرت أوفي، انذرت خروف أذبح خروف لإمام علي عليه السلام بس ما قدرت أوفي، يبدو من كلامه أن أذكر أنه ما كانت يعني إذا ذاكرة صيغة صيغة إذا ما ذاكر الصيغة أخو بعد مو واجب الوفاء بهذا النذر. لو فرضنا أنه ذاكر الصيغة وحددت له زمان هذا وكانت عاجزة في هذا الزمان ينحل النذر، ينحل النذر. إذا حددت له زمان مثلا اليوم الفلاني يعني أذبح، يعني بالنذر حددت له زمان معين فصار نذر معين، هنا نذرته في تاريخ معين. نعم. في هذا اليوم وفي هذا التاريخ عجزت ينحل النذر عليه. أما إذا ما حددت له زمان، لله علي أنا أذبح شات الآن ما تقدر، باشر تقدر. فإذا ما محدد له زمان من يصير عندها قدرة تسوي النذر هذا. جي. أما إذا ما حددت له زمان وكانت عاجزة في هذا الزمان في تمام هذا الزمان ينحل النذر ولا شيء عليها. أحسنت. أم قاسم من كربلاء تقول بالنسبة لصور أهل البيت بعض الآيات القرآنية، يجوز نخليها بغرفة النوم مثلا باعتبار المرأة في خدرها مثلا كذا، هل أكو يعني إشكال أو حرج أو فرشي؟ لا لا يوجد أي إشكال، لا بأس بذلك، أنه في غرفة النوم صور الأئمة مثلا آيات قرآنية لا بأس به. سؤال كذلك، السؤال الثاني لأم قاسم نفس مسألة الذبيحة، ناظرة ذبيحة للعباس وشنتها، قالت أنا هالسنة، تقول كل سنة إحنا نذبح ذبيحة لأبو الفضل العباس عليه السلام، هاي السنة تقول شنتي قالت أنا راح أذبح، فإذا ذبحت هي هل يسقط عني لو أنا همات لازم أذبح؟ إذا كان نذر شرعي هو ما يسقط عنها بالتأكيد. إذا كانت هي ناذرة قالت لله علي أن أذبح مثلا شات للعباس عليه السلام، زين. هنا وجب النذر عليها. إذا امرأة أخرى قالت سوت نذر يعني ما يزال. لا لا لا، مو نذر منفصل، يعني هو نفس نذرها الأخت أم قاسم، يعني بس شنتها قالت إيه، قالت أنا تبرع عنها، تتبرع عنها، يبدو هكذا من نعم كلام. بإمكانه أنه مثلا الأخت الأخرى تشتري مثلا الذبيحة، تشتري الشاة مثلا وتملك هي، تصير ملك إلها وتسويها، أو مثلا تطلب من عندها اللي وجب عليها النذر، تطلب من عندها تقول له سوي لي هذا النذر وإذا تقبل وتسوي لي ما يخالف كذلك أيضا. جي. أما تتبرع هيك من وحدها، تتبرع عن هذه لا. لا. أحسنت. الأخ أحمد من بغداد يقول عندي حوالة إلى بلد آخر، من أحولها بالدولار من توصل للبلد الآخر راح تصرف بعملة ذلك البلد. من أجي أحسب المبلغ المصروف بعملة ذلك البلد أشوفه أكثر راح يصير من مثلا إذا أحول خلينا نقول 1,000,000 دينار راح يصير 1,050,000 دينار بذاك البلد. هاي 50 زيادة بها إشكال؟ لا ما بها إشكال ما طوله هو هذا. طبعا أول شيء إنه هذا من المعدود أو نعم. أول شيء هذا هذا هذا من المعدود، والثاني الجنس مختلف أيضا، ليس جنس واحد. فالمعاملة جائزة نقدا وكذلك أيضا بالآجل، يعني يجوز الزيادة سواء كانت المعاملة نقدية أو كانت بالآجل، ما طول الجنس مختلف وهو أيضا من المعدود. أها جيد. الأخ علي من البصرة يقول أنا ناوي أكتب تاريخ حول تنظيم داعش، فهل يجوز الكتابة في ذلك؟ لا أم لا. هناك حرج أو لا بتثبيت لا. التاريخ يعني لا حتى لا نعم لا بس جيد أنه يكتب هاي القضايا اللي نمر بها الآن، القضايا والأحداث اللي تجري في المنطقة، لا بأس أنه شخص يقوم بتوثيق وكتابة هذه الأحداث، لكن عليه أن يتوخى الدقة في قضية النقل، لأن هذا تاريخ سيصبح يعني يفترض أنه يكون دقيق في قضية النقل، يعتبر على يعني إذا أمكن أنه يعتمد على مصادر وأثار موثوقة أو مصادر أو أشخاص يطمئن بصحة كلامه ويكتب هذه الأحداث. جيد. الأخ أبو هاشم من الديوانية يقول تعبيره هو حبوبتي بيبيتي جدتي مطلوبة وحوالي شهرين 3 صوم وصلاة، يقول يصير أطيهن لشخص الطفلوس يعني لشخص يصلي بمكانها إذا كان مطلوب؟ نعم يجوز حتى وإن حتى نعم حتى وإن كان مطلوب يجوز إنه يستأجر شخص حتى وإن كان هذا الشخص مطلوب صلاة، فهذا الشخص يقوم إذا قام بأداء هذه الصلاة صلى عنها قضاء، ذمة هذه المتوفاة يعني جدته راح تفرغ ذمته إذا ذاك صلى، إذا أخذ الفلوس وما صلى لا تبرأ ذمة جدتك، ذمة الميت ما تبرأ إلا بأداء الصلاة بالقضاء بالقضاء بقضاء الصلاة عنه. إذا جاء قال له أنا صليت هو ما مصلي أي ما تبرأ ما تبرأ ذمته، هذا آثم، هذا الشخص اللي يأخذ فلوسه وما أدى الصلاة آثم، ارتكب كبيرة عليه أنه يستغفر ويؤدي هذه الصلاة ويرجعها، يرجع فلوس المبلغ هذا اللي أخذه. أما إذا أخذ الفلوس وما أدى الصلاة فنعم هو آثم، لكن ذمة المتوفاة هذه ما تبرأ. سينما الحالة ضامن سوى سؤال ثاني تقريبا أجبتم عليه، يقول أنا مثلا طلعت 500,000 دينار وهذا ما صلى، ضامن أنا هاي 500 لازم أدفعها مرة ثانية أو أعطي شخص آخر؟ الـ يعني هذا الحفيد حفيد هذه المرة أنت 500 أنت 500 الشخص وبعدين تبين له أنه ما صلى هذا؟ لا لا مو ضامن، إذا كان هو يعتقد به أنه ثقة وعن طال المبلغ هذا مو ضامن، الضمان على ذاك الشخص. أها. سؤال أبو مصطفى سؤال جميل، يقول باشر واحد ذي أول ذي الحجة والله أخذيك إن شاء الله ينتظر اللي على الأرجح، لكن ينتظر يعني لم بيان من مكتب سماحة السيد إن شاء الله هذه الليلة يصدر جميل. إذا ما صدر هسه إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة للأخ كاظم من بغداد يقول بالنسبة لصلاة الشفع والوتر، أنا بصراحة ما فهمت السؤال. فهمت السؤال فهمت السؤال نعم. جيد نعم. يصليه مثل صلاة الظهر أو مكان صلاة الظهر والعصر يقصد أنه صلاة الليل 8 ركعات أي مكان ما ركعتي ركعتين النافلة نافلة الليل أنا أصلي مكان نافلة الليل، يقول القضاء أصلي الظهر والعصر يصير هذا يجزي عن صلاة الليل هذا إذا صليتها نعم يجزي قضاء هذا إن شاء الله ذمتك تفرق بالنسبة للقضاء، لكن هل تعتبر هذه صلاة الليل؟ لا، صلاة الليل معروفة كيفيتها أنه 8 ركعات كل ركعتين سوية وبعدها الشفع وبعدها الوتر، أما أنت تجيب صلاة الظهر وصلاة العصر مكان صلاة الليل وتريدها تجزي هم قضاء وهم أيضا تجزي عن صلاة الليل، لا ما تجزي عن صلاة الليل، تجزي فقط قضاء. جيد. سمعت السيد الأخت سراب من بغداد يقول تجيني بعض الحالات وفي هذا رمضان الماضي وفي حالة اليقظة أنه مثل الشخص يقول لي أنت راح تموتين أنت راح تموتين كذا، وأنا بسبب هذا النداء يعني الخفي أرجف لو أسخن لو كذا، ماذا أعمل حتى أدفع مثل هكذا هواجس؟ يعني هذا لا يعني أنا أعتقد أنه الأخت يعني تعاني من بعض المشاكل النفسية نسي. أعتقد يعني أكو في البيت في العمل أكو مشاكل، وهاي المشاكل يعني تنعكس سلبا على حياة هذه الأخت، فتعاني في اليقظة في المنام تعاني من بعض التفكير بشيء تفكير من بعض الأمور مستمر. من بعض الأمور النفسية فحاول يعني تحاول العلاج عن طريق معالجة سبب المشكلة شنو سبب المشكلة هذا اللي يولد الحالة النفسية عندها ويسوي هالوساوس عندها تعالج سبب المشكلة هذه تحاول تحلها إذا كان أكو مشكلة مع زوجها إذا كانت مزوجة أو مع والدها مع والدتها مع أخوتها أو مع محيطها أو مثلا زملائها في الدراسة أو في العمل وإذا الحالة يعني بقت هذه فأفضل أنه تراجع طبيب نفساني مختص بهالأمور أحسنت الأخ أبو مصطفى من بغداد يقول عندي سنة خمسية وخمست بالدينار هسه الأموال المخمسة أريد أحولها للدولار ما أريد أحولها للدولار هم أحتاج إلى تخميسة مرة ثانية لا ما تتخمس هاي الأموال ما تتخمس إذا تحولت إلى عملة أخرى إلا إذا كان هو يعني هذا التحويل لغرض التجارة إذا لغرض فقط حفظ المال إذا حول وصارت زيادة هاي زيادة ما تخمس إذا زيادة يعني بالقيمة هذا بالقيمة السوقية لها نعم إذا كان هو التاجر بالعملة نعم الزيادة في هذه الحالة تخمس باعتبار أنه أكو زيادة بالقيمة السوقية وقد العين قد عدت للتجارة جيد سؤال ثاني كان عند أبو مصطفى من بغداد يقول الآن صاير بالسوق يبيعون ذهب أوقية أو ما يسمى هو يعني أم الخمس مثاقيل عشر مثاقيل إذني يعني هاي الفلوس لازم أخمسها يا الله أشتري أو إذا اشتريتها شنو النصاب بالنسبة للذهب بالنسبة للزكاة عليها خمس يصير أم عليها زكاة يعني لا زكاة بالنسبة للذهب الذهب فقط اللي تجب به الزكاة الذهب المسكوك يعني في الأزمنة السابقة كان الدينار وكذلك الدرهم مصنوع أو مسكوك من الذهب الدينار والفض والدرهم مسكوك من الفضة فهذه اللي تجب فيها الزكاة في الأزمنة السابقة الآن العملة الآن العملة مصنوعة من الورق وإلها قيمة اعتبارية بقوة القانون قيمة اعتبارية بقوة القانون فلا زكاة بالنسبة للفلوس الآن اللي موجودة وبالنسبة للذهب الذهب فقط المسكوك بسكة المعاملة يعني اللي يتعامل به بالسوق على أنه عملة مثلا في العصر الأموي العصر العباسي في زمن الدولة العثمانية مثلا كان الدينار والدرهم كان مصنوع من الذهب والفضة هاي اللي كان فيها زكاة إذن الذهب الآن إذا دارت عليه سنة ليس فيه والغير زكاة. مستخدم للمؤونة ليس فيه زكاة نعم فيه خمس الذهب الذهب إذا واحد اشترى ذهب واستعمله في المؤونة واستعمله كزينة للمرأة كذا إيه المرأة مثلا استعملته في المؤونة وكان يناسب شأنيتها ليس فيه خمس إذا مهر الذهب ليس فيه خمس إذا الشخص اشترى ذهب أو امرأة اشترى ذهب وما استعملته هذا فيها خمس إذا أجرس السنة وهي ما مستعملتها ما لابستها أما إذا كان مستعملتها مثلا خمس مثاقيل عشر مثاقيل ويليق بشأنيتها ما بي خمس أما إذا امرأة مثلا عندها فت كمية كبيرة من الذهب ولابستها ومستعملتها طبعا ما مستعملتها بالتأكيد أنه خمس المستعملتها إذا كان يليق بشأنيتها يعني مثلا امرأة يليق بشأنيتها عشر مثاقيل عشر وتلبس كيف أو عشرين مثقال وهي مثلا عندها فت مئة مثقال حتى لو لابسة ذن المئة مثقال لكن هو ما طول يليق بشأنيتها فعشرين مثقال هاي العشرين ما عليها خمس ما عدا ذلك ما زاد على ذلك حتى وإن كان مستعملته ما طول أكثر من شأنيتها تخمس ما زاد على الشأنية أحسنت سؤال آخر كان عنده أبو مصطفى من بغداد يقول سيات عندي 3 سنوات تقريبا صار لها وأستخدمها للمؤونة يعني أغراض الخاصة بعض الأحيان أستخدمها أسبوع مثلا تاكسي أشتغل بيها أو مرة شهر يقولوا لي إنه عليها خمس عليها بالفعل خمس أم لا لازم أخمسها السيارة إذا واحد اشترى السيارة واستعملها في المؤونة بمقدار معتد به استعملها يعني يتنقل بها مثلا يروح للسوق فاتحة مناسبة يأخذ عائلته مثلا يروح للزيارة فيستعملها في المؤونة بمقدار معتد به هاي بعد ما بي خمس حتى وإن كان هو يشتغل بها حتى وإن كان يشتغل بيها ما طول هو مستعملها في المؤونة بمقدار معتد به إذا استعملها في المؤونة مو بمقدار معتد به مقدار قليل ويشتغل بها نعم في هذه الحالة تخمس أو مثلا شخص يستعملها فقط للعمل ما يستعملها في المؤونة، أي نعم يخمسها. أما إذا كان مستعملها يستعملها دائما في المؤونة لا خمس فيها. إذا يستعملها بمقدار معتد في المؤونة ويشتغل بها أيضا كذلك أيضا ليس فيها خمس. أحسنت. جواد من البصرة تقريبا سؤال نوعا ما مكرر، يقول أنا أصلي أريد أصلي قضاء عن جدتي، فكيف أنوي هذه الصلاة؟ ما هي نية الصلاة؟ نعم قضاء، يعني مثلا إذا فايتتها هي الصلاة اليومية، الصلاة الواجبة اليومية، فيبدي مثلا يصلي الظهر، يقول مثلا أصلي الظهر نيابة عن فلانة أو قضاء عن فلانة، العصر كذلك أيضا، ما يشترط أنه يتلفظ بالنية، فقط ينوي أنه هاي الصلاة نيابة عن يعني فلانة. عندما يقف يعلم هو أي في داخله إيه أنه سيسوي قضاء أن يفرغ ذمة الغير. ذمة الغير مشغولة بصلاة الظهر، هو ينوي يفرغ بهذه الصلاة ذمة الغير، يؤدي هذه الصلاة تفريغا لذمة الغير. هذه النية كافية حتى لما يتلفظ. يكفي نعم. جيد. مصطفى من بغداد تقول عندي ابني عمره 11 سنة وبنتي 17 سنة، كل ما أقعدهم الصبح صلاة الصبح ما يقعدون، هل أعتبر أني آثمة أم ماذا أفعل؟ لا يعني بالنسبة للبالغة واحد ذكر يعني ذكر يعني قالت بنتي 17 سنة هاي بالغة نعم، هاي يجب عليها الإتيان بالصلاة في أوقاتها، إذا ما تصلي في وقتها هي عليها أنه يعني تنهى عن المنكر، تنهى عن هذا المنكر أنه تحثها على الصلاة في أوقاتها، إذا ما استجابت يعني الإثم عليها على الإنسان. هل يجب على الآباء إيقاظ أبنائهم لصلاة الصبح؟ لا مو واجب، يحثه يقول له أنه أقعد. طبعا بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يتأكد أكثر، واجبه بالتأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفاية على كل شخص، لكن يتأكد أكثر في حق أهل بيته، أولاده، عائلته، زوجته، أبوه، أمه، الأبناء، الأحفاد، يتأكد أكثر هذا، فإذا شاف تهاون من عندهم في ترك الواجبات يحثهم على الاتيان بالواجبات، إذا شاف عندهم مثلا عندهم يرتكبون بعض المحرمات يتأكد أكثر النهي أيضا في حقهم، يتأكد أكثر من غيرهم. نعم كان هو على غيرهم واجب، لكن هنا أيضا كذلك واجب، ولكن يتأكد هذا الوجوب أكثر. نعم. الأخت أم مصطفى كان عندها سؤال آخر، تقول كان عندها بطاقة مال الشهداء يطوها لأختي، أختي باعتبارها موظفة قطعوا عنها الراتب حولوا إنه، هل جائز أخذ هذا الراتب؟ يعني هذا الراتب يبدو راتب تقاعدي، هذا منحة من الدولة. الدولة علماً تريد تنطي هذا الشخص، علماً لأي شخص تريد تعطي هذا الراتب، تريد تعطي مثلاً السين لعائلة شهيد مثلاً، أي تريد تعطي السين من الناس، ما تريد تعطي اقساط. نعم. ويجوز الدولة بحسب الجرعات اللي عندها هاي المنحة يصير تحولها من شخص إلى شخص آخر. فهي القضية يعني ليس ميراث هو هذا. لو كان ميراث الميراث يوزع حسب القسام الشرعي، كل واحد يأخذ حصته حسب استحقاق الشرعي، أما هذا بالنسبة للرواتب التقاعدية، المنح، المكافآت اللي تعطيها الدولة للشخص بعد وفاته، هاي ليست للميت، ليست ملك الميت، وإنما هاي منحة من الدولة. الدولة لمن تريد تنطيها؟ الزيد تعطيها الزيد، غيره مو من حقه يطالب إذا الدولة ما تريد تعطيه. مرات بعض الأحيان مثلا الدولة تعطي للآباء ما تعطي مثلا للزوجة، في بعض الأحيان تعطي للأولاد مثلا ما تعطي للزوجة، فهي منحة. هذا اللي يستلم من المنحة إذا مشمول بحسب القانون مشمول بهذا المنحة يأخذ، ما مشمول ما حق يأخذ. أحسنتم. أبو مهند من الديوانية يقول سنة 76 كان غايب المرأة زوجته يبدو حسب ما ذكر هو 80 دينار، يقول هسه طالبوني بي، شون هاي 80 دينار أعطيها؟ نعم يقيم هاي 80 بالذهب، يقيمها يعني 80 مثقال كان في ذلك 80 دينار عفوا، 80 دينار في ذلك الوقت في السبعينات كم مثقال بيه؟ كم مثقال بالضبط؟ كم مثقال؟ يعني مثلا قالوا له مثلا تجيب فد 20 مثقال مثلا افترض، في هذه الحالة هو الآن مدين إلها بعشر مثاقيل نص نص، يريد ينطيها النص هذا الذهب أو يقدر قيمة الذهب بسعر اليوم هاي العشر مثاقيل بالنص، الأحوط لزوما أنه يصالح وياها بالنص. فإذا كان مثلا 80 جيب 20 أو 30 فنص نص هذا المقدار، إذا 20 10 مثاقيل إذا وافقت هي. لا لا عموم يجب عليها أنه ترضى، يجب عليها ترضى 20 فعشر مثاقيل ينطيها 10 مثاقيل، 30 ينطيها 15 قيمة 15 مثقال وهكذا. أحسنتم بارك الله فيكم سماحة السيد على خضير المدني على هذه الإجابات الوافية إن شاء الله. شكرا لكم. ونعتذر عن الأخت للأخت أم أحمد من النجف والأخ رزاق من واسط وشهد من بابل، إن شاء الله ستستمعون للإجابة على أسئلتكم في الحلقة القادمة. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمشاهدة والمتابعة، نلتقيكم بعونه تعالى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء والسلام عليكم.